إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، في محاولتنا لفهم سير الفقه الإسلامي عبر تاريخه الطويل من عصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومرورا بعصر الصحابة والتابعين ومن بعدهم، إلى زمان الناس اليوم، وفي محاولتنا لنقل كلام أهل العلم في تاريخ الفقه الإسلامي وكيف وصل إلينا، تناولنا الحقبة المباركة العظيمة التي كانت فيها الأرض على اتصال بالسماء أيام وجود النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أيام أن كان الوحي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن الكريم وبتفسير وتبيين القرآن الكريم المتمثل في السنة المطهرة قولا وفعلا وتقريرا وخلقا وشمائل. كل ذلك نحب أن نوجز القول فيه، بحيث يكون طالب العلم على معرفة بمثل هذه الأمور وبنشأة الخلاف وكيف نشأ، وبالأصول التي قامت عليها تلك أو ذلكم الإرث العظيم الذي آل إلينا عن رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم وعن صحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. تناولنا عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك تناولنا عصر صحابته الكرام وكيف كانوا يقومون بالفتية وباستخلاص الأحكام من كتاب الله تعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم بعد الرسول صلى الله عليه وسلم يعدهم أول من اجتهد في هذه الأمة لاستنباط الأحكام الشرعية من كتاب الله تبارك وتعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا إن زمانهم لم تكن العلوم فيه قد دونت، فلم يكن هناك علم فقه ولا علم أصول للفقه، بل ولا علوم للعربية تلك كالعلوم المدونة والمسمى بعلوم العربية. كل هذه الأمور نشأت فيما بعد، وليس معنى قولنا إنها نشأت فيما بعد معنى ذلك أن لا لم تكن موجودة، لا، كانت موجودة ولكنها لم تكن مدونة ولم تكن مصنفة ذلك التصنيف المسمى علم الفقه، علم أصول الفقه، علم الحديث، علم تفسير القرآن، علوم القرآن، علم النحو، أبدا. كل هذه العلوم كانت في عقولهم وكانت في تطبيقاتهم وفي فتياهم، ومع ذلك لم تكن مصنفة ذلك التصنيف، وإنما ذلك التصنيف نشأ لتعليم الذين نشأوا في دار الإسلام الذين جاءوا من بعدهم. هؤلاء هم الذين في حاجة إلى تعلم علوم العربية، لأن الصحابة الكرام كانوا قد ارتضعوا علوم العربية من أسداء أمهاتهم، فكانت العربية على ألسنتهم فطرة فطرهم الله عز وجل عليها، ولذلك لم يكونوا في حاجة إلى تعلم نحو ولا صرف ولا علم لغة ولا ما شابه ذلك، ولكنهم كانوا يتكلمون بالعربية سليقة وكانوا أئمة فيها. كذلك بالنسبة لفهم القرآن الكريم، هم قد عايشوا النبي صلى الله عليه وسلم وشهدوا التنزيل وشهدوا المواقع، حتى إن رجلا كابن مسعود رضي الله عنه يقول: ما من آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم متى نزلت وأين نزلت، متى يعرف زمنها، أين يعرف مكان نزولها ويعرف تأويلها وتفسيرها. فإذا كانوا هم قد شهدوا التنزيل وصحبوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتعلموا منه علوما عظيمة. أما من بعدهم فأول طبقة جاءت بعدهم هي طبقة التابعين، وعنهم أخذوا وتربوا على صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الصحابة قد انتشروا في الآفاق، وبالذات بعد أن أذن لهم عثمان بن عفان بالخروج من المدينة، وكان عمر قد منع الصحابة أو أكابر الصحابة من الخروج من المدينة. جاء عصر عثمان فأذن لهم، عمر منعهم لمصلحة وعثمان أجاز لهم الخروج لمصلحة، فخرجوا في الآفاق فعلموا الدنيا وأخذ عنهم، ومن أخذ عنهم يسمون بالتابعين، فالتابعون أخذوا عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن منهج الفدية ومنهج القضاء ومنهج الحكم ومناهج التلقي عند التابعين مأخوذة من أساتذتهم، وكل تلميذ يأخذ عن شيخه، فإن كان الشيخ هو الصحابي فقل لي بربك هل هناك مصدر في التلقي يكون في ثقة في هذا المصدر بعد محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل في مصدر ثاني يستطيع الإنسان أن يوثق مصدر التلقي الذي يأخذ عنه بعد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أعظم مصدر بعد الكتاب والسنة مباشرة الذين صاحبوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حتى وجدنا رجلا كالحسن البصري كما يقال في كتب التراجم التقى بخمسمائة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. الحسن البصري لقي خمسمائة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعنهم أخذ العلم. فقل لي الحسن البصري علمه يكون قدره قدر علمه يكون قد ايه لما يكون واحد اخذ عن 500 مش عن صحابي واحد؟ ده انت في هذا العصر لو واحد لقي الالباني او لقي ابن باز يقول انا لقيت الشيخ فلان ولقيت الشيخ واخذت عن الشيخ فلان، تصور لما واحد مش اخذ عن صحابي، ده لو اخذ عن صحابي يعني بعلم زمانه، فما بالك لو كان قد اخذ عن 500 من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. رجل كالشعبي لقي 120 من الصحابة، معنى ذلك أن هؤلاء أخذوا عن صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأخذوا منهم ليست السنة وحدها، يعني لا يقول إني أخذت عن الصحابي الفلاني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، لا، أخذ عن الصحابي التفسير وأخذ عنه الفقه وأخذ عنه الحديث وأخذ عنه منهج الفتية منهج القضاء، وأخذ عنه الأخلاق، أخذ عنه السمت، أخذ عنه السمت، نفس السمت أخذ في حد كلمة لهذه اللغة دي. حتى السمت أخذه عن الصحابة الكرام. فنحن نستطيع الآن حينما ننظر إلى هؤلاء الذين تسموا بالتابعين وننظر إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وحينما نقول عصر الصحابة، عصر الصحابة كان كل صحابة مش كده ولا ايه؟ ولو وجد تابعون كانوا قلة، لان التابع هو من لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لقي الصحابة، فكان التابعون في زمان الصحابة قلة، لكن زمن التابعين كان الصحابة هم اللي ايه اللي قلة، والكثرة كانت للتابعين، فكان الصحابة قد قل عددهم. طيب احنا هدفنا الوقت نشوف مراحل اللي مر بها الفقه وقضية الفتية، قضية الفتوى كانت كيف، ومنهجهم في الاستنباط، منهجهم في الاستنباط. عرفنا منهج الصحابة، ولكن حينما مررنا بمنهج الصحابة وجدناهم يأخذون بالكتاب وهم أعلم الناس دي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وبالسنة وهم أحفظ الناس لا، ثم هم أعلم الناس بتفسير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأننا من الممكن أن أحفظ الحديث ولا أعرف فقه، أما هم فكانوا يعرفون فقه الحديث. كذلك فإنهم كانوا أحيانا حينما يعوزهم النص مسألة من المسائل تعرض لم تكن في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلنا إن النصوص محدودة لكن الحوادث غير متناهية، الحوادث كثيرة، فنشأت في عصر الصحابة أحداث احتاجت إلى أحكام شرعية لم يجدها الصحابة لا في الكتاب ولا في السنة. لكن حطوا في اعتباركم إن الكتاب والسنة يشمل كل الأحداث لأن الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، ولكن هذا الحادث الذي حدث هل تنطبق عليه الآية الفلانية مثلا بعمومها أو بإطلاقها؟ من النصوص قلنا متناهية، لكن ضعوا في اعتباركم إن النصوص هذه المتناهية حاكمة على الزمان كله، لأن الكلام كلام الله عز وجل، والسنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بها. فلا تظنوا أننا حينما نقول إن الأحداث أو الحوادث غير متناهية ما بتنتهيش إلى قيام الساعة، والنصوص محصورة من النصوص القرآن من سورة الفاتحة إلى سورة الناس، ما فيش أكثر من كده، مهما يأتي زمان ما فيش صور فتأتي جديدة، القرآن خلاص تم 114 صورة. طيب بالنسبة للسنة محصورة، طب الأحداث الجديدة اللي هتحدث دي حكمها يكون فين؟ في الكتاب والسنة. طيب في الكتاب والسنة بمعنى ايه؟ هل كل مسألة منصوص؟ لا مش منصوص عليها، ولكن في استدلالات بالعموم، استدلالات بالإطلاق، استدلالات بالفحوى، مش كده ولا لا، استدلالات بالمفهوم، استدلالات بالقياس، يبقى لابد من تعليل الحكم الشرعي وهكذا. فالامور دي اللي هي موجودة في كتب اصول الفقه اللي هي كيفية استنباط، ما انت علشان عندك حادثة، الحادثة اللي حدثت دي بتطلب لها حكم، الحكم يا في الكتاب يا في السنة، عشان تأتي وتقول ان المسألة دي حكمها في الكتاب وفي السنة كذا، لابد انك انت تجعل هذا الامر اللي هو الكتاب والسنة دليلا على هذه الواقعة، عشان تربط بين الدليل وبين المدلول عليه وتطلع منه حكم لابد من وجه دلالة معينة. وجه الدلالة بقى يكون ايه؟ ده مجال عمل مين؟ الفقيه، مش كده؟ ده مجال عمل الفقيه بعد دراستي لأصول الفقه وتطبيق هذه النصوص على هذه الايه؟ الحوادث المستجدة، حتى مستجدة معينة، يعني لما تيجي تتعرض لأي مسألة من المسائل اللي هي المعاصرة التي تحدث في زمان الناس اليوم لم يتكلم فيها الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن اعلم أن حكمها موجود في القرآن والسنة. فمن الذي يستطيع أنه يقول هذه المسألة يشملها الحكم الفلاني؟ الفقيه الذي درس وعارف أصول الفقه وعنده الأدلة الشرعية حفظها أو موجودة لديه، فحينئذ يحكم ويقول إن هذه الحادثة ينطبق عليها النص الفلاني. تقول له كيف؟ يقول لك عن طريق العموم أو عن طريق الإطلاق أو عن طريق الفحوى أو عن طريق المفهوم أو عن طريق كذا، أو يقيس الأمر يقول لك أصل الحكم ده علته كذا، وقول ده عندي أصل وده فرع، المنصوص عليه أصل والحادثة اللي استجدت فرع، وانا عندي علة في الاصل. العلة دي لها خصائص معينة تحققت فين؟ في الفرع. طالما تحققت عليه، وفي قصة بقى طويلة في تحقيق المناط وتمسيح المناط وتخريج المناط عند الاصوليين، حتى يصل الى ان هذه الحادثة ينطبق عليها هذا الايه النص، ويقول حينئذ بالقياس. عندي حاجات اسمها المصالح المرسلة، عندي مسألة اسمها سد الذرائع، عندي مراعاة المصالح والمفاسد. الكلام ده الشرع جاء به، وجاء به صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. كل الكلام ده يقع تحت باب اسم الرأي، وذلك أنت تجد دائما تحكم بالكتاب، فإن لم تجد فبالسنة، فإن لم تجد فبالإيه؟ فبالرأي. كلمة الرأي دي كلمة حملت أوجه، ولذلك لما اتكلمنا هل الصحابة ذموا الرأي؟ آه ذموا الرأي. هل الصحابة عملوا بالرأي؟ آه عملوا بالرأي. ولذلك لما تيجي تقرأ أنت في أعلام الموقعين عن رب العالمين للإمام ابن القيم الجوزية، ستجد نصوصا عن الأئمة من السلف، من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أو من التابعين، بذم الرأي، وهناك نصوص عنهم أنهم عملوا بالرأي. فتيجي أنت تقول سبحان الله، هل هم كانوا بيذموا الرأي أو كانوا بيعملوا بالرأي؟ واضح الكلام ولا لا؟ ولذلك أحيلكم على كلام النفيس للعلامة ابن قيم الجوزية في كتابه أعلام الموقعين عن رب العالمين، بعد أن ذكر النصوص بذم الرأي عن الصحابة وعن التابعين. قال إيه؟ الرأي في الأصل مصدر رأى الشيء. المصدر عارفين أنتم المصدر، المصدر اللي هو الخالي من الزمان. مصدر رأى الشيء يراه رأيا، رأى الشيء يراه، ده المضارع. المصدر إيه؟ رأيا. ثم غلب استعماله على المرئي نفسه من باب استعمال المصدر في المفعول. غلب في الاستعمال على المرئي، الشيء اللي انت رأيته يسمى رأيا. انا لو رأيت في المسألة شيئا معينا يقال برأيي، مع ان كلمة الرأي في الاصل مصدر، ثم اطلقت من باب الاستعمال على الايه؟ على المفعول. كالهواء في الاصل مصدر هويه، يهواه هوى، ثم استعمل في الشيء الذي يهوى فيقال هذا هوى فلان، يعني الشيء الذي ايه يهوى اللي هو المفعول. والعرب خد بالك بقى من افقاد الامام ابن القيم، والعرب تفرق بين مصادر فعل الرؤية بحسب محلها، حسب المحل يختلف المصدر. فان كان رؤية منامية تكتب رؤيا بالالف، مش كده؟ وان كانت رؤيا بصريه تكتب ايه؟ بالتاء المربوطه. وان كانت رايا بالقلب راس تكتب ايه؟ رايا، معناها كلها رؤيا، مش كده ولا لا؟ هذا ما رايته في المنام رؤيا، ما رايته ببصري رؤيا، ما رأيته بعقلي رأي. شوف التفريق، فرقوا بالإيه؟ بالمصدر. ده كلام الإمام ابن القيم. شوف أي شيء. ولكنهم خصوا اللي هو رأي، الرأي بقى اللي احنا بنتكلم عليه، خصوا بما يراه القلب. اسمع بقى عشان تعرف التعريف، بعد فكر وتأمل وطلب لمعرفة وجه الصواب مما تتعارض فيه الامارات. يبقى ده التعريف. تعريف الرأي هو ما يراه القلب بعد فكر وتأمل وطلب لمعرفة وجه الصواب بشرط مما تتعارض فيه الامارات. فيقول فلا يقال لمن رأى بقلبه امرا غائبا عنه مما يحس به انه رأي. يعني واحد رأى قلبه، ده قلبه هو امر غائب بس حاسس بيه، احساسه بيه ده لا دخل في الفكر ولا في التأمل ولا في الطلب، لكن هو في قلبه عارف ان الشيء ده موجود بالاحساس. ده ما يقالش رأي، مش كده ولا لا؟ ما يقالش عنه انه رأي، لانه عرفه بقلبه هو. الشيء جايب مش موجود لكن انا حاسس بيه. الاحساس ده مش رأيي ولذلك ما اقدرش افتيك بيه. ده احساسي انا. واخد بالك؟ يبقى لابد للرأي اللي بنتكلم فيه من ايه؟ من الفكر والتأمل والطلب بشرط تتعارض فيه الامارات. ولذلك يقول ولا يقال ايضا للامر المعقول الذي لا تختلف فيه العقول ولا تتعارض فيه الامارات حتى ولو كان يطلب بتأمل وفكر وتدبر وطلب لكن ما بتتعارضش فيه الامارات لا يقال عنه انه رأي. وان احتاج الى فكر وتأمل كدقائق الحساب ونحوها. يعني واحد دلوقتي عندي مسألة جبرية ولا حاجة او مسألة حسابية اما اسألك فيها تقعد تذاكر فيها وتجيب آلة حاسبة وتعمل لغاية ما توصل للنتيجة. ده مش رأي. مع انك فكرت وتأملت وطلبت لكن لم تتعرف في الامارات لان واحد زائد واحد في الرياضة يساوي اثنين. واخدين بالكم واضح؟ عرفت الرأي لابد له من ايه؟ من فكر وتأمل وطلب لمعرفة وجه الصواب بشرط مع تعارض ايه؟ الامارات. واضح؟ قال فاذا عرف هذا هذه المقدمة فالرأي ثلاثة اقسام. عشان تبقى عارف الرأي بقى اقسامه ايه؟ وايه المحمود منه وايه المذموم؟ وايه اللي السلف عملوا بيه وايه اللي نهوا عنه؟ اللي نهوا عنه وايه اللي هم اثبتوه؟ فقال الرأي ثلاثة اقسام. رأي باطل بلا ريب ورأي صحيح بنفس الايه المواصفات اللي قالها في التعريف لكن في رأي باطل بلا ريب ورأي صحيح ورأي هو موضع الاشتباه. والاقسام الثلاثة قد اشار اليها السلف. يعني هو جاب الكلام ده بالاستقراء ما جابوش بدماغه جابوا باستقرائه لأقوال إيه؟ السلف. قال والأقسام الثلاثة قد أشار إليها السلف. عندي واحد باطل لا ريب فيه. إيه هو اللي باطل؟ اللي عارف الكتاب والسنة مش كده ولا لا؟ ورأي صحيح اللي هو فهمنا للكتاب والسنة ورأيه هو موضع الاشتباه ده اللي هيتكلم فيه. قال والأقسام الثلاثة قد أشار إليها السلف فاستعملوا الرأي الصحيح وعملوا به وأفتوا به وسوغوا القول به وزقوا. يبقى خدوا بقى يبقى لما بيجوا يأمروا بالرأي او يأمروا المفتي او القاضي بالرأي يبقى قصدوا انه رأي الرأي الصحيح لانهم عملوا به واستعملوا وافتوا به وسوغوا القول به وذموا الباطل ومنعوا من العمل به والفتيا والقضاء به واطلقوا ألسنتهم بذم وذم اهل. فلو وجدتم قولا للسلف في النهي عن الرأي فهو الرأي الايه؟ الباطل مش الصحيح. والقسم الثالث سوغ اللي هو بقى موضع الاشتباه سوغوا العمل به برضه والفتيا والقضاء به. طيب ايه الفرق بينه وبين الرأي الصحيح؟ ايه الفرق؟ ما هو ده سوغوا العمل به ودعوا إليه وأفتوا به وقضوا به لكن موضع الاشتباه عند الاضطرار عند الاضطرار إليه حيث لا يوجد منه بد. يبقى للمضطر عامل زي إيه؟ زي أكل الميتة للمضطر. يتلجأ إلى الرأي اللي هو مش الباطل. الباطل لا يجوز المشتبه به فيه عند الاضطرار اليه حيث لا يوجد منه بد ولم يلزم احدا العمل به لاننا لا نسوغه لكن ما الزموش حد العمل به لاننا لا نستطيع ان نلزم احدا الا بايه؟ بما الزمهم الله به اللي هو الكتاب والسنه مش كده ولا لا؟ قال ولم يلزم احدا العمل به ولم يحرموا مخالفته ولا جعلوا مخالفه مخالفا للدين بل غايته انهم خيروا بين قبوله وربه فهو بمنزلة ما ابيح للمضطر من الطعام والشراب الذي يحرم عند عدم الضرورة اليه كما قال الامام احمد سألت الشافعي عن القياس فقال لي عند الضرورة الإمام أحمد بن حنبل سأل شيخه مين؟ الشافعي. سأله عن القياس فقال لي عند الضرورة. يبقى القياس يلجأ إليه عند الإيه؟ عند الضرورة. وكان استعمالهم لهذا النوع بقدر الضرورة لم يفرطوا فيه ويفرعوه ويولدوه ويوسعوه كما صنع المتأخرون. شفت السلف؟ لم يفرطوا فيه ويفرعوه ويولدوه ويوسعوه كما صنع المتأخرون بحيث اعتادوا به عن النصوص والآثار، لأن المتأخرين الذين ينعى عليهم هذا الفعل جعلوا هذا الرأي من الأصول حتى إنهم اعتادوا به عن النصوص والآثار، وجعلوا القياس أصلا ترد إليه بعض النصوص كالسنة، حتى إن بعض الأحاديث يردونها ويقولون خالفت القياس، فجعلوا الرأي أصلا ردوا به أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام. يقول هذا الحديث رده شيوخنا. لماذا يا عم الشيخ؟ لأنه على خلاف القياس. أعوذ بالله، أي قياس هذا الذي جعلتموه أصلا؟ إذا خالف الحديث رد الحديث لأجله، مع أن الأصل إن كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الأصل الذي يرد إليه كل كلام، وإذا خالف قول مخلوق كائنا من كان قول المصطفى عليه الصلاة والسلام فليرد هذا القول وليضرب به عرض الحائط، وهكذا تواتر عن الأئمة المتبوعين رضي الله عنهم جميعا كلام السلف إن الحديث إن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الإمام الشافعي له كلمة مشهورة قال وقال غيره من الأئمة، إذا صح الحديث فهو مذهبي، طالما الحديث صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال كما صنع المتأخرون بحيث اعتادوا به عن النصوص والآثار، وكان أسهل عليهم من حفظها. القياس أسهل عليهم من حفظ النصوص، كما يوجد كثير من الناس يضبط قواعد الإفتاء لصعوبة النقل عليه، يضبط قواعد الإفتاء ويعلمها للناس ويصنف فيها لصعوبة النقل، النقل اللي هو الايه؟ الاحاديث يعني، لان المنقول صعب حفظه، لصعوبة النقل عليه وتعثر حفظه، فلم يتعدوا في استعماله قدر الضرورة. السلف لم يتعدوا في استعمال الرأي قدر الضرورة، ولم يبغوا العدول اليه مع تمكنه من النصوص والآثار، كما قال تعالى في المضطر الى الطعام المحرم فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم. فالباغي الايه بتقول فمن اضطر غير ايه؟ باغ. فالباغي الذي يبتغي الميتة مع قدرته على التوصل الى المزكى، يعني الحلال قدامه وترك الحلال وجنح الى الميتة، فهذا باغ لا يجوز له ان ياكل الميتة، غير باغ. فالباغي الذي يبتغي الميتة مع قدرته على التوصل الى المزكى زكاة شرعية يعني، ولا عادي. والعادي الذي يتعدى قدر الحاجة باكلها، يعني واحد دلوقتي مضطر الى اكل الحرام اكله حتى لا يموت، ما ياكلش بقى ويشبع، لا ياكل بحيث يرد عن نفسه الايه؟ الضرر، فياكل بقدر الايه؟ الضرر. ولذلك يقولون الضرورات تبيح المحظورات، معها قاعدة أخرى اسمها إيه؟ الضرورة تقدر بإيه؟ بقدرها. الضرورة بتقدر بإيه؟ بقدرها. مش أقول الضرورة تبيح المحظورات وأبقى أفتح الباب ما بقتش ضرورة، مش كده؟ ما هو الضرورة تقدر بقدرها. يعني إيه ضرورة؟ يعني أنا لو أنا ما أكلتش هموت، هيحدث امر خطير يضر باصل من الاصول الخمسة او مقصد من المقاصد الخمسة التي جاءت الشرائع بحفظها. ما جاءت الشرائع بحفظ يا اخوانا؟ الدين، النفس، العقل، العرض، المال، مش كده ولا لا؟ جاءت الشرائع بحفظ الخمسة دول، وبعضهم زاد السادس وقال ايه؟ النفس. واحيانا يدخلون العرض مع النسل في ايه؟ في مقصد واحد. فجاءت الشرائع لحفظ هؤلاء. فلما يجي امر معين سيحدث في اعتداء على الدين، فمن الممكن انك ترتكب شيئا للدفاع عن الدين، حتى وان كنت ايه؟ سترتكب امرا ايه؟ محظورا. لكن المحظور ده اللي حد يبقى مسألة درء مفاسد مقدم على جلب مصالح، مفسده خطيره هتضر الدين. فالانسان من الممكن ان يبذل ايه؟ امر معين. الامر اللي يبذله ده او الامر اللي يفعله قد يكون محظورا. يقول لك الضرورات ضروره، واحد هيموت، واحد هيعتدى على عرضه، فمن الممكن ان يدفع هذا بدونه، فقد يرتكب امرا محرما او امرا محظورا ادنى من المحافظه على هذا المقصد العظيم. فحينئذ يقولون الضرورات تبيح المحظورات. حرم على الانسان اكل الميت، الله حرم الميت. طب لو واحد دلوقتي كان في صحراء وما فيش اكل قدامه هيموت، يجوز له ان ياكل الحرام ام لا؟ جاز، لانه لو لم ياكل سيموت. ايهما اخطر، ان يموت ولا ياكل الميته؟ يبقى المحافظه على النفس اعظم من ان الانسان ياكل الميت. فيبقى لو ترك نفسه سيهلك، يبقى كانه قتل نفسه. طب قتل النفس، ما هي بقيت المساله انه اعلى، قتل النفس ولا اكل الميته؟ في باب التبرك وتقيس دي مع دي مش هتساوي. ولذلك فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه. طب هتاكل، تاكل بقدر ايه؟ بقدر الضروره، فالضروره تقدر بايه؟ بقدرها. فكل القواعد دي العلماء يقومون باعمالها في مثل هذه الامور. قال فالراي الباطل انواع. يبقى هو قسم الراي الى ثلاثه اقسام، راي باطل بلا راي، وراي صحيح، وراي هو موضع الاشتباه. فالراي الباطل انواع، احدها الراي المخالف للنص، رايك مخالف للنص، وهذا مما يعلم بالاضطرار من دين الاسلام، فساده وبطلانه معلوم، فساده وبطلانه من الدين بالضروره. يعني هل انسان يجي دلوقتي يقول لك الزنا برايي لا شيء فيه، ينفع واحد يقول هذا الكلام؟ والعياذ بالله امر خطير، لانه هنا اصطدم بايه؟ بامور معلومه من الدين بالضروره بطلان هذا الكلام. بل ان هناك بعض المحرمات في الشرع معلومه من الدين بالضروره، من انكرها في دار الاسلام انكرها في دار الاسلام كفر والعياذ بالله. يقول لك هذا انكر معلوما من الدين بالضروره. طب الكفر جه ليه؟ لانه رد القول على الله عز وجل، كذب الشرع الحميد، كذب القران. يعني ربنا بيقول ايه مثلا في القران؟ ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا. يجي واحد سمع الايه وعارف وعايش في دار الاسلام، من في دار الاسلام لا يعرف ان الزنا حرام وان الخمر حرام؟ فيجي يقول لك لا الزنا حلال مش حرام ولا حاجه، يبقى هذا يكذب القران الكريم. وذات يقولون ان من كذب او من رد المعلوم من الدين بالضروره فقد كفر والعياذ بالله. يجي يقول لك ربنا كل الناس عارفه ان الصلوات خمسه وربنا فرض علينا خمسه، يقول لك لا ما فيش صلاه اسمها خمس صلوات مفروضه على الناس، يبقى هنا كذب القران والسنه ولا لا؟ السنه المتواتره، يبقى ده انكر معلومه. لذلك يقول لك من انكر معلوما من الدين بالضروره فقد كفر. ليه معلوم من الدين بالضروره؟ عشان فيه عذر، لان ممكن يكون امر مش معلوم من الدين بالضروره ولا حاجه، لا يعلمه الا الخواص، فهذا منكره جاهل، ممكن يعتذر عنه بالجهل. لكن هل في حد في دار الاسلام ما يعرفش ان ربنا محرم الخمره ومحرم الزنا، واخد بالك؟ وربنا فرض علينا خمس صلوات، وفرض علينا صيام شهر رمضان، فرض علينا الحج لمن استطاع اليه سبيلا. لكن لو واحد لسه حديث عهد الاسلام بقى وما يعرفش، جاي وممكن تقول له مين قال ان الخمره حرام؟ لانه ما يعرفش، يبقى هذا معذور لانه حديث عهد باسلام. لكن واحد مسلم وعايش في دار الاسلام فهذا لا عذر له في مثل هذه الامور. فيقول رحمه الله عليه الراي المخالف للنص، وهذا مما يعلم بالاضطرار من دين الاسلام فساده وبطلانه، ولا تحل الفتيا به ولا القضاء، وان وقع فيه من وقع بنوع تاويل وتقليد، فقد يقع بعض الناس في مثل هذا الامر فيردون نصا من النصوص برايهم ويكون هذا الامر مبنيا على سوء تأويل، او واحد قلد هذا الذي اتى بتأويله، واخد بالك ولا لا؟ فهذا امر خطير للاسف وقع من بعض المتفقهة اعاذنا الله واياكم. النوع الثاني هو الكلام في الدين، النوع الثاني من الايه؟ من التأويل الباطل. يبقى من جاء برأي او واحد وضد النص، ضد النص، مخالف للنص. النوع الثاني هو الكلام في الدين بالخرص والظن. الخرص اللي هو ايه؟ ايه هو الخرص؟ ان الانسان يخمن، التخمين. ولذلك قال قتل ايه؟ الخراصون. وحتى عندنا حاجة في الفقه اسمها ايه؟ خرص الثمار. الخرص يعني مثلا عامل الزكاة لما يجي في حديقة وعاوز يحصص الحديقة دي هتطلع قد ايه، هذا مما اجازه الشرع. يقول لك مثلا النخلة دي هتطلع كم ايه؟ كيلو. لو جينا مثلا نحددهم هيقول لك بتنزل كم كيلو، ويعد النخل يقول لك الحديقة دي عليها قد كذا. فهنيجي في وقت الحصاد وهتدينا الزكاة، عامل الزكاة ده في الدولة الإسلامية، فيجي يقوم بخرص الايه؟ الزرع. هذا جائز لانه من باب التيسير على الناس، فاجازه الشرع الحنيف، اجازه مسألة الخرص. فالخرص يجوز في احوال وفي احوال اخرى لا يجوز. فان كان انسان سيفتي في دين الله بالخرص والتخمين والظن، يجوز يحل الحرام ويحرم الحلال، ويفتي في الدماء، ويفتي في الابضاع، ويفتي في الاموال، ويفتي في اعراض الناس، ينفع بالظن والتخمين؟ ما ينفعش. قال مع بشرط يكون مع التفريق والتقصير في معرفة النصوص وفهمها واستنباط الاحكام منها، فان من جهلها وقاس برأيه فيما سئل عنه بغير علم يجهل النصوص وهو مقصر، مقصر في البحث وفي التعلم، وبعد ذلك يقيس برأيه فيما يسأل عنه بغير علم، بل لمجرد قدر جامع بين الشيئين ألحق أحدهما بالآخر، أو لمجرد قدر فارق يراه بينهما ففرق بينهما في الحكم، يأتي على أمرين فيفرق بينهما للحكم لتخمين عنده، ظنه فارق شرعي، وقد يكون هذا الفارق لا يعتد به الشارع. كذلك يأتي على أمر يظنه هو جامعا بين الشيئين فيقيس هذا على هذا، وقد يقول لو بحث وجدت في الطرف نقص في المسألة هو يخالف، لم يخالفه عن قصد كما حدث في المرحلة الأولى، ولكن المرة دي عن جهل وظن وتخمين وهو ليس أهلا للإيه؟ للفتية. يقول من غير نظر إلى النصوص والآثار فقد وقع في الرأي المذموم الباطل فضل وأضل أعاذنا الله وإياه. أما النوع الثالث الرأي المتضمن تعطيل أسماء الرب وصفاته وأفعاله بالمقاييس الباطلة التي وضعها أهل البدع والضلال من الجهمية والمعتزلة والقدرية ومن ضاعاهم، حيث استعمل أهله قياساتهم الفاسدة وآراءهم الباطلة وشبههم الباحضة في رد النصوص الصحيحة الصريحة، فردوا لأجلها ألفاظ النصوص التي وجدوا السبيل الى تكذيب رواتها وتخطئتهم، ومعاني النصوص التي لم يجدوا الى رد الفاظها سبيلا، فردوا لاجلها الفاظ النصوص التي وجدوا السبيل الى تكذيب رواتها وتخطئتهم، ومعاني النصوص التي لم يجدوا الى رد الفاظها سبيلا، فقابلوا النوع الاول بالتكذيب، كذبوا النصوص وكذبوا الرواة مع أن الأخبار صحيحة، والنوع الثاني قابلوه بالتحريف والتأويل، فأنكروا لذلك رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة، وأنكروا كلامه وتكليمه لعباده، وأنكروا مباينته للعالم واستواءه على عرشه وعلوه على المخلوقات وعموم قدرته على كل شيء، بل أخرجوا أفعال عباده من الملائكة والأنبياء والجن والإنس عن تعلق قدرته ومشيئته وتكويني لها، ونفوا لأجلها حقائق ما أخبر بها به عن نفسه وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات كماله ونعوت جلاله، وحرفوا لأجلها النصوص عن مواضعها وأخرجوها عن معانيها وحقائقها بالرأي المجرد الذي حقيقته أنه زبالة الأذهان ونخالة الأفكار وعفارة الآراء ووساوس الصدور، فملأوا به الأوراق سوادا والقلوب شكوكا والعالم فسادا. سبحان الله. طبعا الإمام ابن القيم كشيخه أي موضوع يتكلم فيه لابد وأن إيه ينحى باللائمة على من قاموا بتأويل نصوص الكتاب والسنة في مسائل أسماء الله وصفاته العليا، لأن قضايا التوحيد هي أسمى القضايا. شوف تتكلم في الفقه، تتكلم في الرأي، ومع ذلك بمجرد أن وجد بابا يستطيع أن يبين عوار أفكار هؤلاء المبتدعين إلا وأنحى عليهم باللائمة ويجرد لهم السيوف كما رأيتم، حتى إنه أطال عن الأمور السابقة. ثم يقول: وكل من له مسكة من عقل يعلم أن فساد العالم وخرابه إنما نشأ من تقديم الرأي على الوحي والهوى على العقل، وما استحكم هذان الأصلان الفاسدان في قلب اللي هو إيه؟ تقديم الرأي على الوحي والهوى على العقل، وما استحكم هذان الأصلان الفاسدان في قلب إلا استحكم هلاكه، أعاذنا الله وإياكم. ولا في أمة إلا فسد أمرها أتم الفساد، فلا إله إلا الله كم نفي لهذه الآراء من حق، وأثبت بها من باطل، وأميت بها من هدى، وأحيي بها من ضلالة، وكم هدم بها من معقل الإيمان، وعمر بها من دين الشيطان. وأكثر أصحاب الجحيم هم أهل الآراء الذين لا سمع لهم ولا عقل، بل هم شر من الحمر، وهم الذين يقولون يوم القيامة: لو كنا نسمع أو نعقل، لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. النوع الرابع: الرأي الذي أحدثت به البدعة وغيرت به السنن وعم به البلاء وتربى عليه الصغير وهرم فيه الكبير، كما قال ابن مسعود: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويرب فيها الصغير ويتخذها الناس سنة، حتى إذا تركت قالوا: تركت السنة. قالوا ومتى هي يا ابن مسعود؟ قال: إذا قلت علماؤكم وكسرت قراءكم وقلت فقهاؤكم وكسرت أمراؤكم وتفقها لغير الدين، والتمست الدنيا بعمل الآخرة، التمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقها لغير الدين. يتفقه الإنسان لغير الدين، أعاذنا الله وإياكم. النوع الخامس: ما ذكره أبو عمر بن عبد البر صاحب كتاب التمهيد وكتاب الاستذكار وإمام عظيم من أئمة السنة، ما ذكره أبو عمر بن عبد البر، يقال عنه القرطبي، وهو ليس بالقرطبي المفسر وإنما هو شيخه، يعني هو شيخ المفسر، شيخ الإمام القرطبي المفسر، اسمه الإمام أبو عمر بن عبد البر، صاحب كتاب جامع بيان العلم وفضله، وصاحب كتاب الاستذكار، وصاحب كتاب التمهيد. يقول: يذكر عن جمهور أهل العلم أن الرأي المذموم في هذه الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه والتابعين أنه القول في أحكام شرائع الدين بالاستحسان والظنون والاشتغال بحفظ المعضلات والأغلطات ورد الفروع والنوازل بعضها على بعض قياسا دون ردها على أصولها والنظر في عللها واعتبارها، فاستعمل فيها الرأي قبل أن تنزل، وفرعت وشققت قبل أن تقع، وتكلم فيها قبل أن تكون بالرأي المضارع للظن. قالوا: وفي الاشتغال بهذا والاستغراق فيه تعطيل السنن والبعث على جهلها، تبعث على الجهل أعاذنا الله وإياكم، وترك الوقوف على ما يلزم الوقوف عليه منها ومن كتاب الله عز وجل ومعانيه، واحتجوا على صحة ما ذهبوا إليه من ذلك بأشياء. وبدأ يذكر الإمام ابن القيم كلاما في النهي عن الأغلطات والمسائل، وأنا لا أريد أن أطيل في نقل الإمام ابن القيم، وإنما أريد أن أدخل في الامر اللي هو مهم برضو ان احنا نعرفه. احنا اتكلمنا هنا عن تقسيمات الايه الرأي الايه المذموم. قال بعد ان تحدث عن شرح ما سبق قال فصل في الرأي المحمود وهو انواع. يبقى خلصنا الرأي المذموم عشان بس نبقى عارفين الفرق بين الايه الرأي المذموم والرأي الايه المحمود. النوع الاول رأي افقه الامة وابر الامة قلوبا. رأي افقه الامة وابر الامة قلوبا واعمقهم علما واقلهم تكلفا واصحهم قصودا واكملهم فطرة واتمهم ادراكا واصفاهم اذهانا الذين شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل وفهموا مقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم. فنسبة آرائهم وعلومهم وقصودهم إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كنسبته إلى صحبته. والفرق بينهم وبين من بعدهم في ذلك كالفرق بينهم وبينهم في الفضل. فنسبة رأي من بعدهم إلى رأيهم كنسبة قدرهم إلى قدرهم. شنيجة بعض الناس يقول لك إيه؟ يا عم قول ابن مسعود مش حجة، قول ابن عباس مش حجة، مش حجة لو خالف الكتاب والسنة، لكن أقدر ما فيش في المسألة كتاب وسنة. يبقى رأيهم هم ولا رأيك انت؟ رأيهم هم ولا رأي شيخك؟ شوف كلام الإمام ابن القيم قدم لك بكلام عظيم أوي، أخذ يمدح فيهم ويبين مكانتهم. فقال لك الفرق بين رأيهم ورأيك كالفرق بين فضلهم وفضلك. شوف انت فين وضع رأيك، وهم فين وضع رأيهم، حتى تعرف الفرق بين رأيك وبين رأيهم. شوف كلام العلماء علي نور الزه. قال الشافعي رحمه الله في رسالته البغدادية التي رواها عنه الحسن بن محمد الزعفراني قال وقد أثنى الله تبارك وتعالى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن والتوراة والإنجيل، وسبق لهم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفضل ما ليس لأحد بعدهم، فرحمهم الله وهنأهم بما آتاهم من ذلك ببلوغ أعلى منازل الصديقين والشهداء والصالحين. أدوا إلينا سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشاهدوه والوحي ينزل عليه، فعلموا ما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم عاما وخاصا وعزما وإرشادا، وعرفوا من سنته ما عرفنا وجهلنا، وهم فوقنا في كل عمل واجتهاد وورع وعقل. ده يقول كده مين؟ إمام الدنيا محمد بن إدريس الشافعي. شو بيقول عن نفسه وعن طبقته وعن شيوخه وعن صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، بيقول لك وهم فوقنا في كل عمل واجتهاد وورع وعقل وأمر استدرك به علم واستنبط به وورع وعقل وأمر استدرك به علم واستنبط به. وآراؤهم لنا أحمد أحمد وأولى بنا من رأينا عند أنفسنا، ومن أدركنا ممن يرضى أو حكي لنا عنه ببلدنا صاروا فيما لم يعلموا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه سنة إلى قولهم إن اجتمعوا. ومن أدركنا يعني بيحكي عن اللي أدركهم من أهل العلم، يقول ممن يرضى أو حكي لنا عنه ببلدنا صاروا فيما لم يعلموا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه سنة، صاروا لو لم يعلموا للنبي سنة صاروا إلى إيه؟ إلى قولهم إن اجتمعوا أو قول بعضهم إن تفرقوا. وهكذا نقول ولم نخرج عن أقاويلهم، وإن قال أحدهم ولم يخالفه غيره أخذنا بقوله. يبقى ده مذهب الشافعي وأصول الشافعي. فلو جاء واحد بيقول لك أنا شافعي تحكموا الى كلام مين؟ الامام الشافعي. يعني لما تيجي مثلا تجد بعض الناس من المتاخرين الشافعيه اخذوا بقول مخالف لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، تقول لهم الشافعي بيقول اذا صح الحديث فهو مذهب. المساله ما فيهاش حديث وفيها قول للصحابه، وهم عندهم قول خالفوا فيه الصحابه، نقول لهم الشافعي بيقول ايه؟ واخدين بالكم ولا لا؟ دي ائمتكم اهم. هو انتم يا منتسبون للشافعي اعلم ولا الشافعي؟ واضح. وكذلك الحنابلة وكذلك الحنفية وكذلك المالكية، فكل شيوخ السنة دول الأئمة الأربعة وغيرهم ممن في طبقة فيهم أو أعلى منهم طبقة أو أدنى منهم طبقات، كلهم بفضل الله تبارك وتعالى كانت أصولهم إيه؟ قريبة. ولما كان رأي الصحابة عند الشافعي بهذه المثابة، قال الشافعي في الجديد، فقه الجديد، في كتاب الفرائض في ميراث الجد والإخوة، وهذا مذهب تلقيناه عن زيد بن ثابت وعنه أخذنا أكثر الفرائض، علم الفرائض. يعني لما جاي يرجح مسألة قال والقياس عندي قتل الراهب، القياس عندي إن الراهب في المعركة يقتل، الراهب يقتل عند الشافعي قياسا. قال لولا ما جاء عن أبي بكر رضي الله عنه فترك الشافعي صريح القياس لقول الصديق. يعني الإمام الشافعي يقول القياس عندي يؤدي لي الإيه؟ لإني أقتل الراهب في المعركة، الراهب اللي هو ما بيحاربش قياسا، لكن اللي جالي عن أبي بكر يجعلنا في القياس. وما البال لو جاله عن المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ يعني هو لم يجعل قوله هو قياسا، وهو إمام من أئمة الاجتهاد الكبار جدا، ترك قوله هو الذي أخذه قياسا لقول من؟ لقول الصديق رضي الله عنه. وقال في رواية الربيع عنه والبدعة ما خالفت، البدعة عنده إيه؟ ما خالف كتابا أو سنة أو أثرا عن بعض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فجعل ما خالف قول الصحابي بدعة. يقول ابن القيم وسيأتي إن شاء الله تعالى إشباع الكلام في هذه المسألة، وذكر وذكر نصوص الشافعي عند ذكر تحريم الفتوى بخلاف ما أفتى به الصحابة ووجوب اتباعهم من فتاويهم وألا يخرج من جملة أقوالهم، وأن الأئمة متفقون على ذلك، مش الشافعي لوحده. والله كتاب الأعلام الموقعين ده كتاب، وكل كتب الإمام ابن القيم في حاجة إلى أن تقرأ وأن تدرس. يقول والمقصود أن أحدا ممن بعدهم لا يساويهم في رأيهم، وكيف يساويهم وقد كان أحدهم يرى الرأي فينزل القرآن بموافقته، كما رأى عمر في أثار بدر أن تضرب أعناقهم فنزل القرآن بموافقته، ورأى أن تحجب نساء النبي صلى الله عليه وسلم فنزل القرآن بموافقته، ورأى أن يتخذ من مقام إبراهيم مصلى فنزل القرآن بموافقته، وقال لنساء النبي صلى الله عليه وسلم لما اجتمعنا في الغيرة عليه عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات، فنزل القرآن بموافقته. ولما توفي عبد الله بن أبي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فقام عمر فأخذ بثوبه فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه منافق، فصلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عليه ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وقد قال سعد بن معاذ لما حكمه النبي صلى الله عليه وسلم في بني قريظة إني أرى أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذرياتهم وتغنم أموالهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. ولما اختلفوا في المفوضة شهرا إلى ابن مسعود قال أقول فيها برأيي، فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريء منه. أرى أن لها مهر، أن لها مهر نسائها، يعني اللي من زي ولاد عمها وكده اللي في طبقتها، يعني لا وقت ولا شطط ولها الميراث وعليها العدة. فقام ناس من أشجع فقالوا نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في امرأة منا يقال لها بروعة للتواشق بمثل ما قضيتني. فما فرح ابن مسعود بشيء بعد الإسلام فرحاه بذلك. يعني أقوالهم كانت بتوافق الايه؟ الوحي، سبحان الله. المهم بيتكلم الإمام ابن القيم على هذا، ثم بعد ذلك قال الرأي النوع الثاني من الرأي المحمود. النوع الأول اللي هو ايه؟ رأي الصحابة. النوع الثاني من الرأي المحمود الرأي الذي يفسر النصوص ويبين وجه الدلالة منها ويقررها ويوضح محاسنها ويسهل طريق الاستنباط منها، كما قال عبدان سمعت عبد الله بن المبارك يقول ليكن الذي تعتمد عليه الأثر وخذ من الرأي ما يفسر لك الحديث، خذ من الرأي ما يفسر لك الحديث. واضح الكلام ولا لا؟ يقول سمعت عبد الله بن المبارك يقول ليكن الذي تعتمد عليه الاثر اللي هو ايه، يشمل النصوص مش معناه الاثر عن الصحابه بس. وخذ من الراي ما يفسر لك الحديث، يبقى الراي المحمود لما يكون فيه تفسير للايه، للنص. وهذا هو الفهم الذي يختص الله سبحانه به من يشاء من عباده. يقصد الامام ابن القيم هنا كلام مين؟ علي بن ابي طالب لما قالوا له اختصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء اهل البيت، قال لا والذي طلق الحبة وبرأ النتمة، ما خصنا النبي صلى الله عليه وسلم بشيء الا فهما يؤتاه الرجل في كتاب الله تعالى، في آية او في حديث. فهم يعني انت لما تيجي تتعرض لتفسير آية من كتاب الله تبارك وتعالى، بس بشرط يكون الانسان سلك طريق ايه، اهل السنة في تفسير كتاب، لان التفسير برضو مش بالرأي كده. وانما شوف ابن القيم قال كلمة جميلة جدا، الرأي الذي يفسر النصوص ويبين وجه الدلالة منها ويقررها ويوضح محاسنها بضبط ولا لا. ولذلك عندنا علم اسمه علم اصول الايه، التفسير، وعندنا علوم القرآن. يبقى مش بالايه، مش بالهوى، وانما بالقواعد. ولذلك احنا عندنا التفسير تفسير ايه، تفسير رواية وتفسير دراية، تفسير رواية وتفسير دراية. تفسير الرواية انك تنقل، تنقل. قال ابن عباس في تفسير الآية، قال قتادة، قال مجاهد، واخد بالك، وهكذا. لكن تفسير الدراية انك ما بتهدرش المقصور، تفسير المقصور ما بتهدروش، بتأخذ بيه ده هو في الأول، ولكن بتبدأ تطبق قواعد التفسير وأصول التفسير حتى تصل إلى بيان معنى الآية. يعني مثلا على سبيل المثال، أما يجي القرآن الكريم يقول لك إيه، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. التفسير المقصور بيقول إيه، من المغضوب عليهم، اليهود، ومن الضالون، النصارى. والحديث والتفسير ده أعلى درجات التفسير بعد القرآن، اللي هو مين، النبي عليه الصلاة والسلام، مش ابن عباس ولا غيره، ده النبي عليه الصلاة والسلام، ده التفسير المقصود. تيجي بقى أما تيجي تبص للأمر دراية وينظر الإنسان في علل هذا الكلام، وده مش كلامنا، ده كلام الأئمة، يقول لك إن الصراط المستقيم إنك تعمل بطاعة الله تبارك وتعالى، الصراط المستقيم إنك أنت بتعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى. والناس أمام الصراط المستقيم ينقسمون إلى إيه؟ إلى عالم، ما انت الصراط المستقيم انك تعلم ما امرك الله به وان تعمل به، مش كده ولا لا، انك تعلم ما امرك وتعلم ما نهاك وتعمل بما امرك وتنتهي عما نهاك، يبقى علم وعمل، مش كده ولا لا، علم وعمل. طيب لما اي انسان هينقسم الناس امام العلم والعمل الى ايه بقى، انسان علم وعمل، فهؤلاء هم المنعم عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، كما قال في سورة النساء، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أليس فسرت الآية بالقرآن والسنة، مش كده ولا لا؟ يبقى من علم وعمل كان من المنعم عليه، ومن علم ولم يعمل كان مغضوبا عليه، واخدين، كان مغضوبا عليه. ومن جهل لم يعلم وعمل بجهل فهذا من الضالين. واحد يقول لك ما انتم كده تركت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لانه قال المغضوب عليهم اليهود والنصارى هم الضالون، يقولوا ما خرجنا عن هذا، لان الذين غضب الله عليهم علموا ولم يعملوا وعاندوا كفروا عن علم، اما النصارى فكانوا ضالين، اليهود ضللوهم فعبدوا على جهل. واخدين بالكم ولا لا؟ يقول لك طب وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول له ما قال، ولكن الرسول فسر العام بايه؟ بابرز مفرداته. ابرز مفردات المغضوب عليهم هم اليهود. وابرز المفردات في الضالين هم مين؟ النصارى. واضح الكلام؟ يبقى انت لما تيجي بقى فهمت الايه عموما، والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر لك الايه؟ المثال. ذكر لك المثال. او فسر العام بايه؟ باحد مفردات، مش كده ولا لا؟ يبقى انت لما تيجي تفهم هذا الكلام، وده تفسير العلماء الاكابر، يبقى انت هنا ولا جه؟ يبقى انت هنا فقيه للنص ولا لا؟ وفهمت تفسير كتاب الله عز وجل ولا لا؟ وده اللي يقصده ابن القيم لما يقول الراي الذي يفسر النصوص ويبين وجه الدلاله منها ويقررها ويوضح محاسنها ويسهل طريق الاستنباط منها. واضح؟ كما قال عبدان: سمعت عبد الله بن المبارك يقول: ليكن الذي تعتمد عليه الاثر وخذ من الراي ما يفسر لك الحديث. ولذلك السلف وعلماءنا بيفسروا القران درايه وروايه. ولذلك من اعظم الكتب اللي فيها تفسير التفسير بالمقصور وتفسير روايه ودرايه مع بعض مين؟ شيخ المفسرين محمد بن جرير الطبري. تجد ذكر معظم الاثار التي وردت في تفسير النصوص، ومع ذلك هل يكتفي بها كما فعل السيوطي نقل فقط، ولا بيفسر بالدرايه ويناقش ويشوف الايه؟ يشوف القراءات ويوازن وياتي بالنحو وياتي بالبلاغه وياتي بالفقه ويستنبط الاحكام روايه ودرايه. كذلك الامام اللي يعتبر تفسير مختصر لتفسير الطبري، تفسير مين؟ الامام ابن كثير، الا ان فيه له لمسات نفيسه في التفسير رحمه الله عليه، مدرسه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، تعظيم ابن كثير تلميذ ابن تيميه. فيقول: وهذا هو الفهم الذي يختص الله سبحانه به من يشاء من عباده. ومثال هذا رأي الصحابة في العون في الفرائض عند تزاحم الفروض. لقيت اهو ده جميل قوي. يعني العون ده ايه هو العون؟ لما تيجي مثلا تنظر الى مسألة من مسائل المواريث، تيجي تقول ده بياخد السدس وده بياخد التلت وده بياخد الربع وده بياخد، تيجي تجمع اصحاب الفروض تجدهم عبد الواحد الصحيح. طب تعمل ايه ساعتها؟ لو اديت ده الربع وده التلت وده كذا، تيجي تدي الثاني مثلا السدس اللي ليه، تلاقيه ما بقاش ليه حاجه، فتدخل عليه هو النقص. لا، الصحابه لما حدثت مساله عون عملوا ايه فيها؟ قاسوها على ايه؟ مساله الغرماء، الغرم بالغرم. يعني دلوقتي عندك مثلا مجموعه من الغرماء، انت ليك عند الراجل ده 1000 جنيه وده ليه 3000 جنيه وده ليه 4000 جنيه، يبقوا كام؟ 4 و3 7 7 و1 8، والراجل دوت ساب تركه 6000 جنيه. لو اديت ده فلوس وده فلوس التاني مش هياخد حاجه، فتعمل ايه؟ تنسب، فتدخل النقص على الكل، كلهم بنسبته، مش كده ولا لا؟ يبقى لما تعول المساله قاسوا دي على نصيب الغرماء، لو الايه؟ التركه كانت اقل، فيدخلوا النقص على كل فرد بايه؟ بنسبته، عشان مش حد ظلم، يبقى كله دخل عليه النقص بايه؟ بنسبته. واضح؟ تمام؟ ده اسمه العول، لما تعول المساله العول اللي هو ايه؟ ان تصبح الانصبه اكثر من الواحد الايه؟ الصحيح. طالما اكثر من الواحد الصحيح يبقى هتزيد على التركه. فقال: ومثال هذا راي الصحابه في العول في الفرائض عند تزاحم الفروض، ورايهم في مساله زوج وابوين وامراه وابوين ان للام ثلث ما بقي بعد فرض الزوجين. ورايهم دي مساله ثانيه، يعني ورايهم في مساله دي غير العول، زوج وابوين وامراه وابوين، يعني دي مساله ودي مساله، لان مش هيجتمع زوج وامراه، مش هتيجي هو يا هي امراه ليها زوج يا هو راجل وليه ايه؟ امراه. زوج وابوين، اب وام، وامراه وابوين، ان للام ثلث ما بقي بعد فرض الزوجين. يعني احنا لما نيجي نقسم المساله، انا عندي دلوقتي رجل مات وترك زوجته وترك ابوه وامه، نجي فلأم ملوش أبناء، الآية في سورة النساء بتقول فلأمه إيه؟ الثلث، ملوش أبناء، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، ولو ليه أبناء يبقى الأب السدس والأم السدس، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما إيه؟ السدس مما ترك ان كان له ولد. ولد يعني اولاد سواء ذكور او بنات. فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث. يبقى الاب ايه؟ اداه مرتين التلتين لان التركه حصلت في الاثنين. طب لما يكون بقى زوج، الايه ما نصتش على دي، الرجل مات وساب زوجه، الزوجه دي هتاخد الثم، لو خدت الثم يبقى الام هتاخد الايه؟ بنص الايه الثلث، لان لا ليها اخوه ولا ليها ابناء، يبقى الام هتاخد ايه؟ لو خدت الثلث الاب ياخد ايه؟ اقل من الثلثين، مش كده ولا لا؟ يبقى الاب ما خدش الثلثين. وهنا قضيه للذكر مثل حظ الانثيين ما بقتش موجوده، لان الام هتاخد الثلث والاب هيجي ياخد الباقي، الباقي هيبقى ثلثين ناقص ثم، مش كده ولا لا؟ فالصحابه افتوا بايه؟ بان للام الثلث بعد الثم، يبقى احنا بناخد الثم نديه للزوجه والباقي نعتبره كانه تركه جديد من اول وجديد واحد صحيح، فندي الام ثلث ما بقي، ويبقى الاب خد ايه؟ الثلثان، مش كده؟ ولو المساله انها امراه ماتت زوجها ياخد كام؟ النصف. طبعا ما كانش الثمن، احنا الزوجه مش الثمن، الزوجه الربع، لان مفيش اولاد، واخدين بالكم؟ الزوجه هتاخد الربع، فالزوجه تاخد الربع والام تاخد ثلث ما بقي، مش كده ولا لا؟ طب لو كان اللي بقيت امراه يبقى الزوجه هياخد ايه؟ النصف، لان ملاش ابناء، هتاخد يبقى النصف. الام لو خدت الايه؟ الثلث، هيبقى خدت اكتر من الاب، صح ولا لا؟ فهمتم المساله هتيجي ازاي؟ يبقى الام النصف، يجي ياخد الثلث، تاخد ايه الثلث؟ يبقى الاب ياخد ايه؟ الثلث، بقى الاب نصف زوجته، ما ينفعش. فازاي قالوا بعد الزوج كانها تركه واحد صحيح، وندي الام ايه؟ ثلث ما بقي، والزوج وزوجها ياخد ايه؟ ثلثين. بقى واضح الكلام؟ ده فقه الصحابه في تفسير الايات. لان الاحداث دي احداث ما حدثتش في عصر الرسول عليه الصلاه والسلام. قال ورايهم في مساله زوج وابوين وامراه وابوين ان للام ثلث ما بقي بعد فرض الزوجين. ورايهم في توريث المبتوته في مرض الموت. ايه المبتوته؟ ان امراه مثلا زوجها اللي هو ده يقال عليه في الفقه قضيه الفار، عايز يهرب من انها تورثه. يروح لطلقها الطلقة الثالثة في مرض موته عشان تحرم من الايه؟ من الميراث. هم يقولوا لا، انا عاملك بنقيض قلبك ونورثها حتى وان طلقتها، سننضي طلاقك ولكن تورث، لان انت عملت كده علشان ايه؟ ما تخليهاش تورث فيك. فان حاولت ان تفعل هذا هتعامل بنقيض ايه؟ قصدك. واخدين بالكم ولا لا؟ لان المعامله بنقيض القصد ما هي موجوده في الشرع. ولو واحد قتل من اجل ان يرث يورث ما يورث، فكذلك هذا طلقها من اجل الا ترث، هنورثها، واضح؟ فقال ورايهم في توريث المبتوته. المبتوته يعني ايه؟ طلقه باته ملهاش رجعه، في مرض لانها لو رجعيه هتورث بالاجماع، لكن المبتوته هو قصد يبتها علشان ما تبقاش ايه؟ زوجه له، عشان ما تاخدش من الميراث. ورايهم في مساله جر الولاء ورايهم في الموت. طبعا قضيه الولاء دي مش عاوزين نطيل في الكلام دي لانها ما بقتش قضايا يعني موجوده في زمان الناس اليوم. ورايهم في المحرم يقع على اهله بفساد حجه ووجوب المضي فيه والقضاء يعني مش عاوزين نطيل برضه في كلامهم هنا، احنا بس عاوزين نذكر مساله الايه؟ الراي المحمود. قال النوع الثالث من الراي المحمود الراي الذي تواطأت عليه الامه وتلقاه خلفهم وتلقاه خلفوهم عن سلفهم. الرأي للأمة الأمة أمة الإسلام تتواطأ عليه ويتلقاه الخلف عن السلف، فإن ما تواطأوا عليه من الرأي لا يكون إلا صوابا كما تواطأوا عليه من الرواية والرؤية. شوف الكلام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وقد تعددت منهم رؤيا ليلة القدر في السبع الأواخر من رمضان، أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان منكم متحريها فليتحراها في السبع الأواخر. فاعتبر صلى الله عليه وسلم تواطؤ رؤيا المؤمنين، فالأمة معصومة فيما تواطأت عليه من روايتها ورؤياها ورأيها. شوف الجمال، شوف الاستنباط، شوف الاستدلال استدل من هنا. شوف بص الأمة معصومة طبعا الأمة إجماع معصوم معصومة فيما تواطأت عليه من الرواية والرؤية والرأي. ولهذا كان من سداد الرأي وإصابته أن يكون شورى بين أهله ولا ينفرد به واحد. وقد مدح الله سبحانه المؤمنين بكون أمرهم شورى بينهم. وكانت النازلة إذا نزلت بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليس عنده فيها نص عن الله ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم، جمع لها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جعلها شورى بينهم واستدل على ذلك بأدلة. ثم بعد ذلك حتى بص جايب كلمة جميلة جدا عن الشعبي، قال كتب عمر إلى شريح إذا حضرك أمر لا بد منه فانظر ما في كتاب الله فاقض به، فإن لم يكن ففيما قضى به رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن ففيما قضى به الصالحون وأئمة العدل، فإن لم يكن فأنت بالخيار، فإن شئت أن تجتهد رأيك فاجتهد رأيك، وإن شئت أن تؤامرني ولا أرى مؤامرتك إياي إلا خيرا لك، يعني ترجعني وتاخد رأيي والسلام. النوع الرابع من الرأي المحمود أن يكون بعد طلب علم الواقعة من القرآن، فإن لم يجدها في القرآن ففي السنة، فإن لم يجدها في السنة فبما قضى به الخلفاء الراشدون، ماشي بالترتيب أو اثنان منهم أو واحد، فإن لم يجده ففيما قاله واحد من الصحابة، فإن لم يجده اجتهد رأيه، اجتهد رأيه ونظر إلى أقرب ذلك من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقضية أصحابه، برضه حاول يقرب منهم. فهذا هو الرأي الذي سوغه الصحابة واستعملوه وأقروا بعضهم بعضا عليه. واخدين بالكم؟ قال علي بن الجعد أنبأنا شعبة عن سيار عن الشعبي قال أخذ عمر فرسا من رجل على ثوب فحمل عليه فعطب، عطب أصيب بعطب، فخاصمه الرجل فقال عمر اجعل بيني وبينك رجلا. فقال الرجل إني أرضى بشريح العراقي. فقال شريح أخذته لعمر صحيحا سليما فأنت له ضامن حتى ترده صحيحا سليما، يبقى قضى ضد عمر. قال فكأنه أعجبه فبعثه قاضيا، عجبه حكم على عمر، فعمر عجب كلامه وفتياه وقضاؤه فقال له فبعثه قال وقال ما استبان لك من كتاب الله فلا تسأل عنه، فإن لم يستبن في كتاب الله فمن السنة، فإن لم تجده في السنة فاجتهد رأيك. هذه الأمور اللي حبينا نذكرها النهاردة هي الكلام عن الرأي المحمود والرأي الايه المذموم كما رأيت. ولذلك احنا وجدنا صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا احرص الناس على العمل بهذه الاصول التي دعوناهم اليها، يعني هم دعون اليه وكانوا اول الناس في تطبيق مثل هذه الامور، وكانوا ينظرون الى علل الاحكام وقضايا المصالح وقضايا المفاسد. طيب وجدنا فيما يقال عنهم وعن عمر بالذات انه ما طبقش بعض النصوص، ودي شبهه طالب العلم لابد يكون على درايه بيها. الكلام ده احنا اتكلمنا فيه في تفسير القران، في تفسير سوره التوبه، في تفسير قول الله تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. قضيه ان عمر بن الخطاب اوقف سهم المؤلفه قلوبهم. ربنا عز وجل جعل أسهم الزكاة منيا، مش كده؟ قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله وكان الله عليما حكيما. تأليف القلوب في الشريعة نظرا لأن المسلمين ينظروا فيجد بعض الناس عندهم إيمان ضعيف، حديث عهد الإسلام وإيمان ضعيف، أو بعض الناس يكون يرجى منه خير كبير لو أسلم، أو إنسان تاني ممكن يكون يتسبب في شر وضرر كبير للمسلمين، فمن الممكن الثلاثة دول يأخذوا من سقف المؤلفة قلوبهم. هذا أمر جائز ومجمع عليه ولا شيء فيه. جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلم يعطي المؤلفة قلوبهم في زمانه، وقال لسنا في حاجة إلى تأليف القلوب. طبعا الكلام ده لم يتكلم عنه أحد في العصور السابقة، ولكن جاء المستشرقون في هذا الزمان وقالوا عمر بن الخطاب أوقف نفسه وألغى نفسه، معنى ذلك أن يجوز النفخ في الشريعة الإسلامية تبع الإيه؟ الظروف والواقع والمصلحة. أبي عمر بن الخطاب نص في القرآن نفخوا ولم يقم بتنفيذه. هل عمر نفخ أو يملك عمر أو غير عمر أو الأمة مجتمعة إنها تنفخ نص في القرآن؟ هذا يستحيل. أما العمر عمل إيه؟ غاية الأمر إن عندنا حاجة الفقه بتدين لنا إن المحل لو مش موجود، لو المحل مش موجود الحكم مش هيتطبق. هيتطبق إزاي؟ يعني على سبيل المثال ربنا أمرنا بإن إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. واحد أعاذنا الله وإياكم إيده مقطوعة، يغسل إيده إزاي؟ مش هيغسل إيده. تيجي تقول إن غسل الإيد في حق هذا يعتبر منسوخ؟ مفيش إيد له أصلا علشان يغسلها، مش كده ولا لا؟ أو ملوش رجل علشان يغسلها. يبقى هذا لو فقد العضو خلاص يبقى مفيش حكم بالنسبة له. تصور أنت لو أنت جيت في عصر من العصور وبتقول الآية إنما الصدقات للفقراء، دورنا ما لقيناش فقراء، هنعمل إيه؟ خلاص يبقى أنا نسخت الآية، لا يجوز نسخها، لكن ما عنديش فقراء عشان أطبق عليهم الحكم الشرعي. نفس الكلام حدث في عصر عمر. في عصر عمر قوي الإسلام جدا، فأصبحت قوة الإسلام نظر عمر فوجد إن النص بيقول المؤلفة قلوبهم. طب أنا ما عنديش سبب لتأليف القلوب لأن الإسلام مش ضعيف، فضعيف الإيمان لما ينظر لقوة الإسلام إيمانه يقوى، مش الفلوس اللي هتقويه. أما الثاني الذي نخشى شره، عظمة الإسلام وقوته ما جعلتناش نخاف من حد. أما الثالث فإنسان يرجى إنه لو أعطيناه يدخل في الإسلام ويدخل معه أحد يكسع عظمة الإسلام وقوته التي تجعل أي إنسان يرغب في الدخول فيه. واخدين بالكم ولا لا؟ فلما نظر عمر إلى هذا رضي الله عنه قال لسنا في حاجة إلى تأليف القلوب. فعمر لم ينسخ النص ولا يملك هذا ولم يدعي هذا، لا هو ولا أحد من عصر عمر إلى زماننا الآن. يبقى مش قضيه نسخ ولا قضيه الغاء لنص، وانما ايه؟ فقه للنص. فنظر للنص فوجد النص ايه؟ اصحابه غير موجودين، ما عنديش مؤلفه قلوبهم. ولكن لما جاء عمر بن عبد العزيز ونظر في ظروف معينه احتاج فيها الى تاليف القلوب فقام بدفع ايه؟ مساله تاليف القلوب. واخدين بالكم ولا لا؟ فعمر لم يجد احدا يستحق في نظري ان يؤلف قلبه. امر اخر، مسألة إيقافه لحد السرقة في عام المجاعة، عام الرمادة، نفس الكلام، محدش يتكلم في عهد عمر ولا في زمان الفقهاء. لأن قطع إيد السارق مش عشان يسرق تتقطع إيده وخلاص، لابد من وجود إيه؟ شروط معينة لقطع اليد. طب أنا عندي دلوقتي عام مجاعة، وفي عام المجاعة ده اللي عنده أكل يخرجه للناس ما يشبهوش، ولو أخفى الأكل ده وجب على القاضي لو وجد ناس هتموت من الجوع واحد عنده أكل انه يخرجه بتمنه، وان لم يكن معهم ثمن سيأخذونه لان الناس هتموت. وقلنا ان القاعدة بتقول الضرورات تبيح المحظورات. يبقى هؤلاء الناس مسألة الاحتياج الشديد ده دفع رجل الى ان يسرق لكي يأكل. ازاي تقطع ايده وفي زمن مجاعة؟ فأوقف حد السرقة ولم يقم حد السرقة لشبهة تبرئ الحد، لأن طبعا احنا عندنا قاعدة وإن لم تصح حديثا ادرأوا الحدود بالشبهات. عندنا قاعدة بتقول كده، ادرأوا الحدود بالشبهات. أنا عندي شبهة أكثر من كده، إن في مجاعة يبقى اللي سرق ده سرق عشان ياكل، إزاي أقطع إيده علشان ياكل؟ فأوقف حد السرقة. يبقى هنا فقه النص ونظر إلى النص فوجد النص إيه؟ لا ينطبق على هؤلاء، لأن هؤلاء لم يسرقوا، لأن اللي بيسرق ده بيعتدي على ممتلكات الآخرين، ده ما عندوش هدف، ده واحد عاوز ياخد رغيف عيش عشان يأكله. وكذلك حينما سرق بعض العبيد مال احد الصحابة الذي يملكهم، هم عبيد عنده ويملكهم، سرقوا منه. فحينما عرض الامر عليه قال عمر بن الخطاب لعبد الرحمن بن عوف: لولا اني اعلم انهم يستعملونهم ويجيعونهم لقطعت ايديهم. لكن هم مجوعينهم، كان المفروض ياكلوه. يعني انت تبقى عندك واحد خادم مجوعه يروح سرقك عشان ياكل، اجي نقطع ايديك يا حاكم؟ ما يبص، يبقى شفت رحمة الاسلام وعظمة الاسلام. يبقى سيدنا عمر بن الخطاب لما نظر الى هذه المسائل وجد الامر ايه؟ هؤلاء لم تتوفر فيهم الشروط التي تستوجب ايه؟ اقامة الحد عليهم. واخدين بالكم ولا لا؟ يأتي كذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن ضلال الابل، ضلة الابل، قال: ما لك ولها، اتركها مع حذاؤها وثقاؤها حتى يلقاها صاحبها. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم نهاك عن انك تأتي على ضلة الابل وتاخدها. وظل الامر في عصر ابي بكر وعمر ابن الخطاب الى ان جاء عثمان بن عفان فكيف يأخذ ضلة الابل، ابل ضلت في الصحراء، يأخذها ويبيعها ويأخذ ثمنها يضع في خزنة المسلمين في بيت مال المسلمين باسم صاحبها لما يأتي، لما يأتي يديله فلوسه بعد. ثم جاء علي بن ابي طالب فجعل بيتا او حظيرة للضوال يضعوها فيها ويطعمها ويسقيها من بيت مال المسلمين حتى يأتي صاحبها فيعرفها يدي امارة عليها فيأخذها. هل عثمان بن عفان او علي بن ابي طالب لم يعملوا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ابدا. وانما الرسول صلى الله عليه وسلم كان هدفه من الكلام ده علة الحكم ايه؟ العلة اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال الحكم عليها ايه؟ ان صاحبها يجدها. لما يكون في الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم ان الناس في زمانه، ثم كانوا في زمان ابي بكر الصديق وعمر، في امان. لكن سيدنا عثمان نظر الى الامر فوجد ان ممكن تكون ظروف الناس اتغيرت، واصبح الضوال الابل سيأخذها السرقة واللصوص، فصنع ما صنع. ثم جاء عليه فاجتهد اجتهادا اخر، هذا باع وترك ثمنها في بيت مال المسلمين حتى يأتي صاحبها. اما علي بن ابي طالب فقد جعلها بحالتها ولم يبيعها، وانما جعلها واخذ يطعمها ويسقيها من بيت مال المسلمين حتى يأتي صاحبها. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى هل هذا الكلام الذي فعله هؤلاء كانوا بنطح النصوص او بيرد النصوص، ولا بيفقهوا العيلة اللي من وراء ايه؟ النص. فاذا كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم اعلم الناس بالكتاب واعلم الناس بالسنة، وكانوا حتى ولو كانوا هؤلاء الاكابر يأخذون بالرأي، فهو الرأي الايه؟ المحمود الذي لا يناقض نصا من النصوص، وانما هم يأخذون بالنصوص ويفقهون النصوص وينظرون الى علة الاحكام ويقيسون وينظرون الى العلة. والقياس عندهم واضح، يعني مسألة القياس، وان لم يقولوا الناس مقياس، حتى انت شفت العود قاسوه على الغرم، مش كده؟ ولا احكام المفلس قاسوا هذا على هذا، وان لم يقولوا قياسا. وحينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع الطعام حتى تقبضه، قال ابن عباس: ما ارى كل شيء الا مثل الطعام، قاسوا المقاس. قال يبقى هنا كان في قياس، كان في هنا تطبيق لشروط مسألة حد السرقة، تطبيق لشروط مسألة المؤلفة قلوبهم، نظر لعلة الحكم في ضوال الإبل، وهكذا. كذلك كان هناك قضية سد الذريعة، سد الذريعة. لما يأتي عمر بن الخطاب مثلا ويجد بعض الناس القاتل يقتل، طب لو قتل واحدا، والقرآن قال إيه بالنص؟ كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. فقال ياتي مجموعه من الناس يقتلوا واحد، يقول لك احنا هنفر بجريمتنا، لان هنا مبقاش واحد بواحد، بعشره قتلوه. فحينما ياتي هذا الامر يقول عمر بن الخطاب: لو توافق عليه اهل اليمن لقتلتهم جميعا. ويحكم بقتل الجماعه بالواحد، يبقى بيسد الذريعه هنا علشان ايه؟ ما يجيش فيما بعد يجوا اثنين ثلاثة يشتركوا في الأول، لو انا قتلت لوحدي مش هاقتل بيه، لو قتلت لوحدي هاقتل بيه، لكن لو تواطأنا كمجموعة الحكم هيتفرق. طب هيعمل ايه فيه؟ مش هيقتلنا. عمر بن الخطاب قال لو تمالى عليه اهل اليمن لقتلتهم ولا اخذتهم به. طيب هنا بقت المساله رابعه، سد للذريعه. شوف بص حكم سد الذريعه، الذريعه اللي هي الطريق الموصل الى الشيء، فبيسد الذريعه. لما يجي مثلا الرسول عليه الصلاه والسلام والحديث في البخاري كان الطلاق ثلاثا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم في عهد ابي بكر الصديق، ثم صدر خلافه عمر بن الخطاب، من طلق ثلاثا تحسب واحده. فلما ان تتابع الناس على هذا قال عمر بن الخطاب من قال اطلق في ثلاثا امضيتها عليه. امضيتها عليه ده من باب الايه؟ العقاب، ومن باب سد الذريعه، ومن باب الزجر، ونهي الناس عن ان يتتابعوا في مثل هذه الامور. ولذلك شيخ الاسلام ابن تيميه وان كان مذهب الائمه الاربعه ياخذون بقول عمر، ابن تيميه رد الناس الى ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وامتحن فيها امتحانا شديدا وسجن بسببها رحمه الله عليه. وسنتحدث عن هذا لما ناتي الى الكلام في الطلاق البدعي. فشيخ الاسلام ابن تيميه اراد ان يرد الناس الى ما كانوا عليه، وقال ان عمر عملها ايه؟ من باب سد الذريعه. وعمر بن الخطاب فعلها من باب زجر الناس. لما الناس بقى يبقى الاصل عندهم هذا الامر، ويبقى الطلاق بالثلاثه هيدمر اسر، نرجع بالناس الى ما كانوا عليه في زمان النبي صلى الله عليه واله وسلم. يعني نكتفي بهذا القدر في الكلام عن فقه الصحابه وتطور الفقه في زمانين. ويبقى الاسبوع القادم ان شاء الله بنتكلم عن التابعين، واحنا عاوزين كله هدفنا نتكلم عن عصر التدوين وعصر الائمه المتبوعين. ارجو يعني ان يكون اخواننا معانا في الامر ده، يعني كلام واضح ولا في شيء صعب بالنسبه لكم؟ ده بنحاول نيسر بقدر الامكان. يسر الله علينا وعليكم ايها الاخوه الكرام. دي مكتوبه بالحبر السبت ها؟ برضو؟ شوف يا ابني تفتح ازاي دي؟ اخونا ده بعت لي سؤال بيقول لي رجل عنده ستة اولاد كبار، فمات واحد منهم في حياته، ولم يكن عند هذا الرجل ابو هؤلاء الاولاد شيء، وبعد وفاة ابنه اصبح عنده قطع اراضي زراعية، فهل لبنت الابن المتوفى نصيب في الميراث؟ وهذا رسم بياني يمثل الصورة. راجل عنده والد ولد ولد ولد ولد، اثنين اربعة ست، واحد فيهم توفي يعني في حياة الرجل وله بنت، وهل يكون لها نصيب في الميراث؟ توفي في حياة ابنه. هو كميراث اللي بيورث اللي عايش، لكن اللي مات ملوش ميراث. لكن القانون المصري، وطبعا لما اقول القانون المصري كل الناس يقول لك هو الشيخ عادل هيتكلم في القانون، لان القانون المصري طبعا في مساله المواريث بيحكم بالايه؟ الشريعه 100%، مفيش فيه انفصال، لان قضايا المواريث شريعه. واخدين بالكم ولا لا؟ اه. القانون المصري اختار حاجه اسمها الوصيه الواجبه. الوصيه الواجبه. الوصيه الواجبه ديت مصدرها ايه؟ عند الذي كتب القانون، وهم من علماء الشريعه من الازهر، علماء كبار. وكان كتب فيها الشيخ محمد ابو زهره قضيه الوصيه الواجبه. الوصيه الواجبه خدوها من قول الله تعالى: كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصيه للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين. الايه دي بتقول ايه؟ الايه دي منسوخه ولا مش منسوخه؟ كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا، يعني ماله؟ كتب ايه؟ الوصية نائب فاعل، مش كده ولا لا؟ الوصية مكتوب عليه للوالدين، لا يجوز، لانه لا وصية ايه؟ لوارث. يبقى للوالدين منسوخة. ان الله قد ايه؟ اعطى كل شيء، كل شيء ايه؟ كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. يبقى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية لمين؟ للوالدين. منسوخة. منسوخة بأية الايه؟ المواريث. واللي وضح انها منسوخة الحديث ما نسخش الآية. الحديث وضح ان اية النساء نسخت اية الوصية واضح للوالدين لان الوالدين وارثين والوالدين لا يتصور ابدا ان هم مش وارثين في كل الحالات الوالدين وارثين يقصر الميراث او يقل ان هم وارثين وارثين فيبقى للوالدين منسوخ الوصية لا وصية لايه لوالد والاقربين الاقربين هل منسوخة طب الاقربين وارثين ولا مش وارثين نقول الاقربين منهم من يرث ومنهم من لا يرث يعني مثلا الواحد مات وساب اخواته وملوش اولاد هيورثوا يبقوا دول لا وصية لهم طب لو ليه ابناء ذكور اخواته مش هيورثوا مش كده ولا لا يبقى دول اصبحوا اقربين غير ورثة يجوز لهم الوصية فللوالدين منسوخة والاقربين مخصوصة فالاقربون منهم من يرث فهذا لا وصية له ومن لا يرث يجوز الوصية له طب الوصية كانت مأمور بيها قلت بها يبقى إلزام هو كان مفروض عليه يكتب ما كتبش فالفقهاء اللي كتبوا قانون الوصية الواجبة قالوا ايه قالوا ايه هو ما كتبش عن الزمة وبالذات في حالة واحدة بس في أبناء المتوفى اللي ماتوا في حياته وولادهم أول درجة بس سواء الذكور أو إيه أو إناث واحد مات ولو ولدين ساب ولد واحد والتاني مات قبل ما أبوه يموت وابنه اللي مات مع أبناء سواء ذكور أو إناث نعمل إيه نقول ننظر إلى الوصية الوصية لا تزيد عن الثلث ننظر إلى الوصية التي لا تزيد عن الثلث وإلى ميراثه لو كان هيورث ونديله إيه أحدهما الأقل ما نديلوش الأكثر فمثلا فلان ده مات وله ولدين واحد منهم مات في حياته يبقى لما مات ساب واحد بس والتاني ليه أبناء لو قلنا لهم ميراث أبوهم لو كان عايش هياخد النص صح ولا غلط لكن ما يقدروش ياخدوا النص لان النص ده ميراث لكن اللي احنا نديهم ده ايه وصيه والوصيه دي يبقى نديهم الثلث يبقى هم ياخدوا الابناء دول للذكر مش محظ الانثيين الثلث والثلثين ياخدهم الايه عمهم اللي هو الابن الحي طب لو الراجل ده عايش اما كان معاه كان معاه ست ابناء زي صاحبها اللي توفي رحمه الله عليه ساب سته ذكور خمسه منهم عايشين واحد مات في حياته وسايب بنت نقول البنت دي ابوها لو عايش كان ياخد الايه الثلث طب والوصيه الثلث يبقى انه اقل يبقى تاخد الثلث لو ليها اخوات يقسموها مع بعضهم للذكر مش محظ الانثيين ما كانش تاخد الثلث في التعبير واضح الكلام الكلام ده اسمه الوصيه الواجبه بنلجا اليها السبب لانها اولا فيها شيء من الخير لانه قد يكون اولى الناس يعني ممكن يكونوا ابناء هذا الشخص اللي مات احوج الاولاد الى مال جدهم وجدهم كان المفروض يكتب لهم خلي بالك من المساله دي كان المفروض لان الايه بتقول كتب عليكم فكان المفروض يكتب واولى الناس بالوصيه دي هيكون مين ولاد ابنه اللي توفي في حياته فكان المفروض يكتب لهم وصيه فلما ما كتبش الزمه كاتب القانون بهذا الامر وزي ما قلنا طبعا المساله مسألة طبعا هي قضية الوصية الواجبة مسألة خلافية في الفقه لكن هي ملزمة بالنسبة لكم يا أهل مصر من سبب لأن حتى لو واحد قسم لك المسألة وقال أنا ما بعتدش بالوصية الواجبة مثلا فقها هيلزم بها قضاء واخدين بالكم ولا لا لأن ساعة ما يقدم الكلام ده المحكمة يلزمه يقول له طبق قانون المواريث فهتؤخذ طبعا حكم القاضي وحكم الحاكم بيرفع الايه الخلاف بين الفقهاء في مثل هذه الأمور أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله.